ولكن الحروف والأصوات التي تكلم بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن الله كما أن علم الله سبحانه وتعالى القائم بذاته ليس له ليس مثل علم عباده، فإن الله تعالى لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وهما في سورة النساء، تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه وتعالى أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. وأما قوله في الآية الثالثة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إلى آخر الآية كما هي في سورة المائدة بآية 116، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه، يعني جعلوه إلها من دون الله وجعله أمه إلها من دون الله من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، يفترون عليه ويكذبون ويقولون هذا وهو لم يقله، وإنما هم يكذبون عليه ويفترون. وهذا السؤال يعني ليش الله سبحانه وتعالى جاب هذه الآية على طريقة السؤال؟ لإظهار براءة عيسى، لأجل أن يظهر الله براءة عيسى عما نسبه إليه الكافرون النصارى، وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله تعالى في آية في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال فالمراد صدقا في إخباره وعدلا في أحكامه، وسبحانه وتعالى صادق في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى له سبحانه وتعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل، ولا يظلم ربك أحدا، وهو كلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة، يعني أنها جاءت على حكمة الله تعالى ورحمته بعباده. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. وأما قوله في الآية الأخرى وكلم الله موسى تكليما، والآية في سورة النساء 16، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله تعالى قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، هي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حروف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد بكلمه التي يريد يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك، يعني إذا كان كذلك ما في خصوصية. وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك، وهذا غير صحيح كما في سورة طه. قال وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحد في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله تعالى يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، سورة الأعراف، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات. وكذلك ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، سورة مريم،

والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا من سورة الإسراء، ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدي للخلق جميعا بأقصر سورة منه، لأن الله تحدى به جميع المخلوقين وخصوصا العرب أن يأتوا بمثله أو بأقصر سورة مثله أو بآية فلم يستطيعوا، لأن ذلك ليس في مقدور البشر. وقوله تعالى في سورة النحل قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وهذا يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يعلمها. انتهى الكلام على صفة الكلام وعلى أن القرآن كلام الله الأزلي القديم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل هو تنزيل من حكيم حميد. هذا الذي يجب أن تؤول إليه الأمة وأن تعتقده وتترك كل كلام يخالف ذلك. ولما انتهى الكلام على وبيان صفة الكلام شرع يبين المصنف رحمه الله في حال رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، فإن المؤمنين يرونهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالمؤمنون يرونه ولكن الكافرين لا يرونه. لذلك يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كما في سورة القيامة. قال رحمه الله تعالى وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهاد، يعني قالوا لا ما نشوف، فإنهم نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى في جهة معينة، والآيات تدل على أن الله تعالى فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله، نؤمن بالاستواء ولكن لا نكيف ولا نعطل ولا نقول كما قال غير أهل السنة والجماعة، بل كما قال الإمام مالك الإيمان به واجب، الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا المبتدع لما جاء يسألون. قال رحمه الله تعالى وقد نفاها المعتزلة بناء على نفي ملجها عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فرؤية كذلك مستحيلة، واحتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدرك الأبصار كما في سورة الأنعام، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني كما في سورة الأعراف. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية يعني يؤمنون به، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، قال والمقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. ولكن هذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة قائمة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عد النظر في هذه إلى، فيكون معنى الأبصار يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة، والتقدير ثواب ربها منتظر، فهو تأويل مضحك. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم بمعنى على أسرتهم جمع أريكة ينظرون إلى ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما الآيتان الأخريتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير النظر الزيادة بالنظر إلى وجه الله، عز وجل، ويشهد لذلك قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أما المؤمنون فهم يرونهم. فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه سبحانه وتعالى يرونه، وأحاديث الرؤية متواترة في المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا تدرك الأبصار، فلا حجة لهم فيها، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار ترى ولكن لا تحيط به من جميع جوانبها، لا تراه لكن بدون إحاطة، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، ما يحيطون به، لا يرونه بأبصارهم ولكن لا يحيطون به، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى: لن تراني، كما في سورة الأعراف، لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على أن الرؤية من وجوه كثيرة، منها: واحد، وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. ثاني، أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. الثالث، أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. وأما قولهم إن لن لتأييد النفي، لتأييد النفي الكامل دائما، وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، فهو كذب على اللغة العربية، لأن معناها غلاف لن تكون على التأييد أبدا، فقد قال تعالى في حكاية عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا، لأنها تنفي ولكن تثبت في المستقبل، لم تكن حرف نفيا وجز من قلب، ثم حرف نفيا واستقبال. ثم قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك بالزخرف، فأخبرهم عن عدم تمنيهم للموت بلا، ثم أخبرهم عن تمنيهم له وهم في النار، إذا كان في النار يتمنون الموت ليستريحوا من عذابها، أما في الجنة فهم لا يريدون الموت، لأنهم يعلمون أنهم إذا انتقلوا من إذا كانوا في الدنيا لا يتمنون الموت، يعلمون أنهم إذا انتقلوا من الدنيا إلى الآخرة فإنما ينتقلون إلى النار، لكن في الآخرة فإنما يدخلون في النار يتمنون الخروج منها، وأن لهم ذلك ما يعطيهم. قال: وإذن فمعنى قوله تعالى لن تراني أي لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه وتعالى، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها فقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي، أو قال لا لست بمرئي ونحو ذلك، والله أعلم. فدل على أن الرؤية الممتنعة لموسى إنما هي في الدنيا فقط، أما في الآخرة فجميع المؤمنين يرون ربهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لكم سترون ربكم يوم القيامة كما يترى الناس القمر ليلة النصف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرؤية للمؤمنين في الآخرة محققة، لكن في الدنيا لا، لكن في الآخرة محققة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ثم قال الشارح رحمه الله: هذه مباحث عامة حول آيات الصفات، رحمه الله، حول آيات الصفات، يعني مبحث عام، أول مرة أتى بالمباحث الخاصة كل صفة على حدة، ثم جعل هذا الباب مبحث عام لجميع الصفات. لذلك قال: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. يعني الإنسان إذا استعرض الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في صفات الله عز وجل استعرضها جميعا يخرج بنتيجة، يستطيع أن يستنبط من هذه الآيات قواعد وأصولا يجب الرجوع إليها في هذا الباب في أبواب الصفات. الأصل الأول الذي يستنبط من هذه الآيات، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، مع الإيمان بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والإيمان بكمال القدرة، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها هذه الصفات كلها داخلة في الإيمان بصفاته، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. هذا الأصل الأول الذي يستنبط الإنسان من جميع الآيات السابقة من آيات الصفات. الأصل الثاني ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال، هذه كلها صفات ذاتية لله تعالى. ثانيا صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته. آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء يوم القيامة والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. يعني كل هذه الآيات كل هذه الصفات يجب على المسلم المؤمن أن يؤمن بها وأن يكل علم حقيقتها إلى الله عز وجل، ويعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأصل الثالث الذي يستنبطه الإنسان من هذه الآيات السابقة إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه لا يلحقه نقص، ولأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفر والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وآفة. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات. نقول نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإيمان بكل ما ورد بالقرآن والسنة. ولكن أن الحقيقة إلى الله عز وجل ولا نشبهه بشيء من مخلوقاته. قال الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوهما، أو الفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه وال